أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار تعددهما. شرعنا بحمد الله عز وجل في علم البيان، ولا زلنا نتكلم في الباب الأول من علم البيان. قلنا في الباب الأول توجد عدة مباحث، المبحث الأول والثاني قد أخذناهما، اليوم إن شاء الله نأخذ المبحث الثالث ثم ملخص القول في الأبحاث الثلاثة التي تقدمت، المبحث الأول والثاني والثالث. فملخص القول عبارة عن تكرار تلخيص لما تقدم، يعني هذا الذي سنأخذه وليس فيه شيء أيضا نأخذ ملخصه لكي نصل إلى المبحث الرابع، وبالتالي درس اليوم درس قراءة، لا يوجد فيه شيء جديد، وإنما تكرار وعبارة عن إيراد شواهد. المبحث الثالث في تقسيم طرفي التشبيه، بعد طرف التشبيه هما المشبه والمشبه به، هذان إما واحد وإما متعدد. إذا كان عندنا تشبيه واحد يعني فيه مشبه واحد ومشبه به واحد، وأحيانا التشبيه متعدد، وبالتالي كما في الحاشية هنا يقول متى تعدد الطرفان معا نتج تشبيها أو أكثر لا تشبيه واحد. هذه الأقسام أربعة إن شاء الله، وهي عبارة عن تشبيه الملفوف والتشبيه المفروق وتشبيه التسوية وتشبيه الجمع. نقرأ أغلب ما فيها شيئا يعني. ينقسم طرفا التشبيه وهما المشبه والمشبه به باعتبار تعددهما، يعني إما كل منهما متعدد أو تعدد أحدهما، أحيانا المشبه واحد والمشبه به متعدد أو العكس، المشبه متعدد والمشبه به واحد، إلى أربعة أقسام: ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. القسم الأول هو التشبيه الملفوف. التشبيه الملفوف أن نجمع كل طرف منهما مع مثله، يعني تجمع المشبه به مع المشبه به المشبه به، وتجمع المشبه مع أمثاله المشبه والمشبه والمشبه. مثلا هذا قول الشاعر: ليل وبدر وغصن، هذا كله مشبه. شعر ووجه وقد، هذا مشبه به. خمر ودر وورد، هذه كلها مشبهات. ريق وثغر وخد، مشبه به. نفس هذا بيت الشعر سيتكرر في ملخص القول، هنا لم يشرحه في ملخص القول شرحه، بالتالي درس اليوم درس قراءة ما في مطالب. المطالب الجديدة في درس اليوم هذه الأقسام الأربعة: تشبيه الملفوف والمفروق والتسوية والجمع، وليست صعبة. نقرأ: قال فالتشبيه الملفوف هو جمع كل طرف منهما المشبه والمشبه به مع مثله، كجمع المشبه مع المشبه والمشبه به مع المشبه به، بحيث يتابع المشبهات معا على طريق العطف أو غيره. ثم يؤتى بالمشبهات بها كذلك طريق العرف. يقول كقوله ليل وبدر وغصن، شعر يعني الليل كالشعر، ووجه يعني البدر كالوجه، وقد يعني الغصن كالقد، خمر ودر وورد، هذه كلها مشبهات، ريق يعني الخمر كالريق، وثغر يعني الدر كالثغر، وورد يعني الورد كالخد. واضح ولا ملتفت ولا؟ هذا كلها يعني الشطر الاول مشبهات، الشطر الثاني مشبهات به. واضح ان شاء الله. وكقوله تبسم وقطوب، تحتاج اشرحها زيادة اذا تريد اشرحها بشكل اكثر اشرحه. طبعا هذا انا اختصرته لانه سيأتي في الشعر في ملخص القول صفحة 225 ثالثا واحد ملفوف يبين هنا، ولذلك اختصره لان اوراق كثيرة راح نطويها نختصر الكلام. وكقوله تبسم وقطوب في ندى ووغى، كالغيث والبرق تحت العارض البرد. لاحظ تقسم وقطوب في ندى ووغى، يعني التبسم في الندى، القطوب في الوغى. التبسم في الندى يعني في الندى طبعا هو المطر الخفيف، وقطوب في الوغى، الوغى الحار يعني القطوب العبوس في الوغى. لاحظ هو يريد ان يقول التبسم في الندى كالغيث، القطوب في الوغى كالبرق تحت العارض البردي. واضح ان شاء الله. في الشطر الاول فيه مشبه التبسم والقطوب، الشطر الثاني المشبه به الغيث والبرق. وكقوله وضوء الشهب فوق الليل باد كأطراف الأسنة في الدروع. لاحظ ضوء الشهب فوق الليل، أطراف الأسنة في الدروع. لاحظ الحاشي رقم 2 يقول أي فقد جمع ضوء الشهب والليل المشبهين، ضوء الشهب مشبه، الليل مشبه أيضا، مع أطراف الأسنة والدروع المشبه بهما. فكل شطر فيه مشبه مشبه به. هذا تمام الكلام في التشبيه الملفوف الذي نلف فيه الأطراف جميعا، المشبهات لوحدها والمشبهات به لوحدها. التشبيه المفروق لا تفرق، كل مشبه مع مشبه به، كل زوج مع زوجته. يعني افرض هذا مثل الحج الاول، مثل الحج الازواج الوحدهم والزوجات الوحدهم، النساء والرجال وحدهم، هذا الملفوف، تلف الرجال يا بعضهم والنساء يا بعضهم، المشبه والمشبه به. هذا التشبيه المفروق، هذا وان كان تشبيه مع الفارق، يعني التشبيه المفروق لا، كل رجل وزوجته، كل رجل زوجته، كل زوج وزوجته، هذا بعد كل مشبه مع المشبه به. يقول والتشبيه المفروق هو جمع كل مشبه مع ما شبه به، كقوله النشر مسك، النشر مشبه، مسك مشبه به، والوجوه دنا، والوجوه دنانير، الوجوه مشبه، دنانير مشبه به، وأطراف الأكف عنم، أطراف الأكف مشبه وعنم مشبه به. لاحظ الحاشية رقم 3، إنما النفس كالزجاجة، النفس الزجاجة، والعلم سراج، العلم مشبه وسراج مشبه به، وحكمة الله زيتون، حكمة الله مشبه وزيت مشبه به. فإذا أشرقت فإنك حي، وإذا أظلمت فإنك ميت. القسم الثالث وتشبيه التسوية. هذا تشبيه التسوية والجامع واحد اللي يتعدد، إما الذي يتعدد المشبه فيصير المشبه به واحد، وإما أن يتعدد المشبه به فيكون المشبه واحد. تشبيه التسوية أن يتعدد المشبه دون المشبه به. لماذا سمي تشبيه التسوية؟ بما أن المتعدد هو المشبه دون المشبه به، فكأنك سويت بين المشبهات. واضح ولا؟ تشبيه الجمع بالعكس، المشبه واحد والمشبه به متعدد. لماذا سمي بتشبيه الجمع؟ لأنك تجمع بين المشبه به. نقرأ هذا المقدار. ثالثا وتشبيه التسوية هو أن يتعدد المشبه دون المشبه به، كقوله صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. زين، صدغ الحبيب وحالي، الصدغ تعرفه ولا لا؟ مو صدغ الصدغ، لا مو هذا الصدغ، هذا الصدغ. وين العين؟ وين الأذان؟ وين هذا مال النظارة يصير الآن إذا لابس نظارة؟ زين، تضعها على الأذن. هذا الطرف من العين إلى الأذن هذا يقال له صادغ. هذا أحيانا في السجن يضربون الواحد عليه مثلين ويخلونه يدور راسه، يسمونه الصادغ. يعني على الخد ما بين العين وبين الأذن توجد عظمة، اصطلحنا عند الشوت هني. يقول صدق الحبيب هذا مشبه، وحالي هذا بعد مشبه، كلاهما كالليالي، الليالي مشبه به واحد. وثغره في صفاء وأدمعي كالليالي. ثغر الحبيب في الصفاء هذا مشبه، وأدمعي أيضا مشبه، الليالي مشبه به واحد. ألزمنا تشبيه التسوية. سويت بين ثغرة في الصفا، ثغر الحبيب في الصفا، والأدمع. واضح ولا؟ سويت بين ثغر الحبيب وبين حالي، سمي بذلك للتسوية فيه بين المشبهات. رابعا وتشبيه الجامع هو أن يتعدد المشبه به دون المشبه، كقوله كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. الآن بيجي معنى المنضد أو البرد أو الأقاح، هذا كله في الحاشية. شاهدنا كأنما يبسم عن لؤلؤ، كأنما هو، هذا هو مشبه، المشبه به المنضد والبرد أو الأقاح. فاضح ولا؟ بالتفتين الآن هذه معانية من أقراها في الحاشية، بس أمشي في بيت الشعر الشاهد لي، لأن الآن بتجينا أبيات قديمة كل كلمة كلمة معناها ماذا وكيف تربط، بس احنا أمشي نعرف بيت الشاهد ووضع القصيدة، يعني باصطلاح مربط الفرس معه. يقول سمي بتشبيه الجمع للجمع فيه بين ثلاثة مشبهات. الآن أرجع للحاشية رقم واحد، يقول أي كأن المحبوب، يعني كأنما يبسم عن لؤلؤين هو المحبوب، هذا المحبوب واحد مشبه به، مشبه. أي كأن المحبوب يبتسم عن أسنان كاللؤلؤ المنضوم، هذا قول منضد. أو كالبرد أو كالأقاح، فشبه الشاعر ثغر المحبوب بثلاثة أشياء. اللؤلؤ حينما قال لؤلؤ منضد، وهو الجوهر المعلوم، منضد يعني معلوم، والبرد أو البرد، برد نقول، وهو حب الغمام ها حب الغمام. شنو أنا حب الغمام؟ غمام الغمام اللي هو وش اسمه الغيم. هو الأقاح جمع أقحوان بضم الهمزة وفتحها، وهو زهر نبت طيب الرائحة، حوله ورق أبيض ووسطه أصفر. واضح إن شاء الله. المهم بيت القصيد واحد شبه بثلاثة أشياء: مرت بنا رأد الضحى تحكي الغزالة والغزالة. مرت بنا هي، واضح ولا؟ شبهها بأنها رأد الضحى، هذا واحد. تحكي الغزالة، أي اثنين، واضح ولا؟ وكقوله ذات حسن لو استززت من الحسن إليه لما أصابت مزيدا. ذات حسنين، هذه المرأة الحسناء ذات الحسن مشبه، فهي الشمس بهجته، شبه بالشمس في البهجة. والقضيب اللدن قد، القضيب يعني الحديد، اللدن قد يعني الصلب في القد والقطع، واضح ولا؟ أي اثنين. والريم طرفا وجيدا، طرفا وجيدا، شبه بالريم. المهم شبهها بالشمس والقضيب والريم، واضح إن شاء الله. بعدها يأتي تمرين، هذا التمرين بعد تراجعونه. نشرع في ملخص القول في تشبيه، في تقسيم طرفي التشبيه، صفحة 222 222. هذه الأقسام بعد تكلمنا، قلنا أنه ينقسم التشبيه باعتبار طرفه إلى حسيين وعقليين، وقلنا المراد بالحسي كل ما ليس بعقلي، واضح أو لا؟ أو مختلفين، أحدهما حسي والآخر عقلي، ثم يشرع يبين فيهم واحد واحد. الحسيان ويذكر الحواس الخمس: الذائقة، اللامسة، السامعة، الباصرة، الشامة، ويذكر خمسة أمثلة. ثم يتكلم عن الحسية العقلية، ثم يتكلم عن المختلفة، ويورد أمثلة ما شاء الله كثيرة نقراها، كل درس ما نقرأها اليوم، وكلها يعلم مما تقدم. ملخص القول في تقسيم طرفي التشبيه: أولا، ينقسم التشبيه باعتبار طرفي إلى حسيين وعقليين ومختلفين. فالحسيان يشتركان أولا في صفة مبصرة. الآن لاحظ، لا، الحاسة الأولى من الحواس الخمس الإبصار، كتشبيه المرأة في النهار بالنهار في الإشراق، والشعر بالليل في الظلمة والسواد، كما في قول الشاعر: فرعاء، فرعاء يعني كثيرة الشعر، المرأة كثيرة الشعر، وقال لها فرعاء لكثرة الفروع، هذا موجود بعض في الحاشية رقم 2 يشرحهم. وأسحم كما سيأتي في الشعر يعني أسود من سحمك تعالى، يقول: فرحاء تسحب من قيام شعرها، يعني من زود ما شعرها طويل، إذا هي تقوم تمشي تسحب الشعر، وتغيب فيه يعني في الليل، وتغيب فيه في الشعر، وهو هذا الشعر ليل أسحمه. إذا شبه الشعر وهو بالليل، وشبه الفرعاء شنو بالإشراق، وين؟ قال: فكأنها فيه نهار مشرق، كأن هذه الفرعاء بالنهار المشرق، وكأنه ليل، وكأنه كأن الشعر ليل عليها مظلم، هذا الشعر من زود ما يغطي وجهها كأن ليل مظلم، ثانيا او في صفة مسموعة صفة السم. نحو غرد تغريد الطيور، ونحو سجع سجع القمري، ونحو ان انين الثكلى، الثكلى يعني الفاقدة، ونحو اسمع دويا كدوي النحل. وكان المدرسة لهم كدوي النحل، ماذا شدهم؟ وكتشبيه انقاض الراحل بصوت الفراريج في قول الشاعر. الفراريج جمع فروج، اذا تروح بلاد الشام لبنان او سوريا فروج، مو فروج مثل بقرة بعضهم، فروج. والمراد بالفروج هو عبارة عن فراخ الدجاج، واضح؟ اذا فراريج يعني فراخ الدجاج. ايضا يأتينا في انقاض الفراريج، انقاض الفراريج، الانقاض هو عبارة عن الصوت الخفي لفراخ الدجاج. والميس هو الراحل. يلا الان لاحظ بيت الشعر، وكتشبيه انقاض الراحل، انقاض الراحل يعني ماذا؟ صوت الراحل بصوت الفراريج. هذا الرحل ما هو ما يوضع على البعير، له صوت عند الحركة، صوته خفيف كصوت الكتاكيت والفراخ الخفيف. يقول كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس إنقاض الفراريج. لاحظ الحاشية رقم 3، يقول الميس الرحل، والانقاض قيل صوت الفراريج الضئيل، وقيل صوت الحيوان، والنقص صوت الموتان كالراحل. يعني اشياء الموتان شنو هذا؟ الله يقصد الاشياء الميتة يعني غير الحية مثل الراحل. والفراريج جمع فروج وهو فرخ الدجاجة. وتقدير البيت كأن اصوات اواخر الميس يعني اواخر الراحل من ايغالهن بناء انقاض الفراريج، يعني مثل صوت فروخ الدجاج. شاهدنا من هالكلمات الزاهدة التشبيه في الصوت، في الشيء المسموع وهو الصوت، وكتشبيه الاصوات الحسنة في قراءة القرآن الكريم بالمزامير. شيء مسموع بعد القرآن، صوت القرآن مسموع والمزمار مسموع، وفرق بينهما، فرق كبير. ثالثا أو في صفة مذوقة حاسة الذوق، كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل، وكتشبيه الريق بالخمر في قول الشاعر. كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامى وذوب العسل يعل به، يعل هذا السكرة الثانية، يعل به برد أنيابها إلى النجم وسط السماء اعتدل. كلها أشعار جاهلية وأشعار الآن بعض الكتب الحديثة في النحو والبلاغة والصرف طعمت به الآيات من القرآن الكريم وأشعار للشعراء المسلمين. هذا الشعر الذي ضمن حكم وضمنت أحاديث شريفة الآن في الحوزة في قم، الكثير من الكتب صدرت من هذا القبيل. لاحظ الحاشية رقم 4، المدام عن الخام، والصوب من صاب المطر يصوب إذا انصب بكثرة ونزل، والخزامى نبت طيب الرائحة، والعلال الشرب الثاني يقال علل بعد نهل، يعني سكر بعض طرب مرة ثانية بعد أن نهل من الجرعة الأولى. المهم هو يتكلم عن الصفة المذوقة، واضح ولا؟ الخمر وغيره. أجارنا الله. النقطة الرابعة، واضح هذه النقطة الأولى الثالثة. أو في صفة ملموسة. أنا ما أدري ليش سوى هذا ملخص القول، وهذا مو ملخص مفصل، أزيل من الأول هذا الملخص المفروض مختصر. هو لا، ما ذكره هناك باختصار هنا فصله بالشواهد. أو في صفة ملموسة كتشبيه الجسم بالحرير في قول ذي الرمة لها بشر مثل الحرير. من لها؟ محبوبته الحرير شيء ملموس. ومنطقان، المنطق معنوي الحسين معنوي، لكن رخيم الحواشي، رخيم الحواشي أمر حسي لا هراء ولا نذر. وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر، تسحر الواحد مثل ما الخمر يسحر. زين الله يحشركم إياها. لا هذا الحاشي رقم واحد، رخيم الحواشي، رخيم الحواشي يعني مختصر الأطراف، الحواشي هذه الأطراف رخيمة يعني مختصرة ما فيها شيء زائد. والهراء بضم الهاء المنطق الكثير، وقيل المنطق الفاسد الذي لا نظام له، وهذا هو الواقع من يقولون هراء. الخامس، أو في صفة مشمومة كتشبيه الريحان بالمسك والنكهة بالعنبر. هذا تمام الكلام في الطرفين الحسيين. الآن نتكلم في الطرفين العقليين. واضح ولا؟ وإن كان فيما تقدم بعضها مو كل الأطراف حسية، خلط المصنف. واضح ولا؟ مو جميع الأطراف اللي ذكرها حسية. يلا على كل تحتاج لتأمل. أو في صفة والعقليان هما اللذان لم يدركا هما ولا مادتهما لأحد الحواس الخمس، يعني كل ما ليس بحسي عقلي. واضح ولا؟ أنا كان معكس فيما تقدم، قلت كل ما ليس بعقل حسي، اشتباه، كل ما ليس بحسي عقلي حتى لو مو كان أمر ذهني. وذلك كتشبيه السفر وهو أمر معنوي بالعذاب وأمر معنوي، والضلاع عن الحق بالعمى والاهتداء إلى الخير بالإبصار. والمختلفان يعني واحد عقلي والآخر حسي، إما أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كتشبيه الغضب وهو أمر معنوي لو حسي معنوي، بالنار وهي أمر في التلظي والاشتعال، وكتشبيه الرأي وهو أمر معنوي بالليل في قول الشاعر الرأي كالليل مسود جوانبه والليل لا ينجلي إلا بإصباحه. ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفات شذت بيذبلي. يعني منه معلقة امرئ القيس يقول فعن لنا سربا حينما راح يصطاد في الليل، وطلع الليل شائم قال يلا يلا اطلع يا صباح خلنا نصيد، لما طلع الصباح يقول فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذيل. الآن هو يقول أول أقوى من وصف الفرس هو ذيك الأيام الفرس بمثابة الروز رايز، يقول فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، يعني عاد عداء عنيف وسريع لكن حتى عرق ما زخ ما طلع من النار، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخرا حطه السيل من علي. المهم يقول وإما يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا كتشبيه الكلام بالخلق الحسن وكتشبيه العطر وهو حسي بخلق كريم وهو معنوي في قول صاحب العباد اهديت عطرا مثل اهديت عطرا مثل طيب ثنائه، فكأنما اهدي له اخلاقه. واضح ولا؟ الثناء يشبه بالعطر ولكنه اعتبر المعقول كأنه محسوس. المهم هذا بالنسبة الى الامر الاول، تمام الكلام في الامر الاول من ملخص القول، وهو تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه الى حسيه وعقليه ومختلفين. الامر الثاني هذا ما اخذنا في المبحث الثاني، تقسيم ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه الى مفردين مطلقين يعني غير مقيدين، او مقيدين او مختلفين. هذا تمام الكلام بالنسبه الى المفرد. القسم الثاني والى مركبين، القسم الثالث او مختلفين، واحد مفرد واحد مركب. هناك اختصر هني فصل، فالمفردان المطلقان غير المقيدين كتشبيه السماء بالدهان في الحمرة في قوله تعالى فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. السماء مفرد والدهان مفرد من دون اي قيود. وكتشبيه الكشف بالجديل والساق بالأنبوبة كل ما فيهم قيود في قول امرئ القيس وكشح لطيف كالجديل مخصري وساق كأنبوب السقي المذلل. طبعا هو أمير شعراء العصر الجاهلي، أقوى شعر من المعلقات السبع شعر منه امرئ القيس، لكن سخيف امرئ القيس. وضع لا، لذلك سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن أشعر شعراء الجاهلية، قال الكلام جاهلية. قيل له وأن، قال وأن كان وأن فالملك الضليل امرئ القيس، كان مثابة الملك لكن ضليل ضال. وأرزن شعر مليء بالحكمة شعر منه زهير بن أبي سلمى، لا مو طرف بن العاص، زهير بن أبي سلمى طرف من العبد مغرور، أرسل هنا زهير بن أبي سلمى عادة صدر معلقة بالحكمة، حتى بعضهم يقول لو عاش لو أدرك الإسلام لأسلم زهير بن أبي سلمى. طبعا لبيد أدرك الإسلام وأسلم بل توقف عن الشعب، هو صاحب أحد المعلقات. يقولون لبيد كان شعره أجمل من وجهه، فكان إذا يشعر يضرب ستارة حتى ما يشوفونه. زهد لحلاوة شعره يقول لك تعالى يمكن نشوفه بعدين، ما ترغب في سماع الكلام. في دراسات في المعلقات السابعة والعاشرة، ولماذا سميت معلقة؟ قيل لأنها تعلق بالقلب كالقلادة منذ أول مرة إذا تسمعها، ولذلك حفظت من يلقونها في سوق عقاد هناك عند بيت الله تحفظ. ويقال لها معلقات لأنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على جدار الكعبة. المهم وكشحا لطيف كالجديل مخصري وساقا كأنبوب السقي المذلل. الكشح يقول في الحاشية رقم 4 ما بين الخاصرة إلى الضر، وهو من لدن السر إلى الماتن، هذا الكشح. الجديل الزمام، الزمام يعني اللي يوضعون اللجام، اللجام لجام الفرس والناقة. الزمام المجدول من أدم، المجدول باصطلاحنا اللي يجدنونه من أدم، من أديم يعني من جلد، يعني أحيانا زمام الناقة مفتول ومصنوع من وين؟ من الجلد، مؤلف من الجلد. وقيل حبل من أدم أو شعر في عنق البعير. ومخصر دقيق الساقي البردي وحده سقياه المذلل الذي ذلل بالماء حتى طاوع كل من مد إليه يده. قال الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب في شرحه لديوان امرئ القيس، الآن يشرح هذا، يقول شبه كشف المرأة بالزمام في اللين والتثني واللطافة. كيف وجه المرأة لين ويتثنى ولطيف؟ فهو كالزمام، زمام الناقة لين ويتثنى يمكن أن تثني. وشبه ساقها ساق المرأة ببردي قد نبت تحت النخل والنخل تظلله من الشمس، وشبه الوجه بالبياع. المهم هذا كنا كلما أخذين مثال إلى أن الطرفين شنو مطلقين، والمقيدان بوصفين. يعني الآن نتكلم عن الطرف المقيد والطرف عن المقيدان بوصفين أو إضافتين أو حال أو ظرف أو نحو ذلك، كقولهم في من لا يحصل من سعيه على فائدة هو كالراقم على الماء. يعني يكتب الرقم على الماء، تقدر أنت تكتب على الماء، أنت عب روحه تكتب على الورقة، لكن أنت ما لحقت الآن بتسوي ثلاثة، خطيت الضرس الأول طار من الماء. هو كالراقم على الماء، فالمشبه هو الساعي على هذه الصفة، والمشبه به هو الراقم بهذا القيد، بقيد أنه يرقم على أين؟ على الماء، القيد على الماء. ووجه الشبه التسوية بين الفعل والترك في الفائدة، يعني كتبت لو ما كتبت نفس الشيء على الماء، وش تسوي؟ بعد يقول وكقوله والشمس من بين الأرائك، الأرائك جمع أراك، وهو هذه قطعة السواك مأخوذة من شجر الأراك، هذا اللي يوضع على بيت الله وغير هذا معروف. والشمس من بين الأرائك قد حكت سيفا ثقيلا في يدين رعشائي، قيد الشمس بأنها بين الأرائك، وقيد السيف بأنه ثقيل في يد رعشاء، واضح ولا؟ والمختلفان، واحد مقيد وواحد غير مقيد، والمختلفان والمشبه به والمقيد كما في قول ذي الرمة، قف العيس في أطلال ميته فاسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل في الحاشية. يقول العيس كرام الإبل، وقل الإبل البيضاء يخالط بياضها شقرة أو ظلمة خفية، والأطلال جمع طلال، وهو شخص من آثار الديار الباقي من آثار الديار، والرأس ما كان لاصقا بالأرض من آثار الديار، وأخلاق جمع خلق، ها شنو خلق مو خلق، فتح اللام خلق يلا، وهو الثوب البالي، نقول بعض احنا ثوب خلق يعني منهك متعب بعد مسحوت، والمسلسل الرقيق من تسلسل الثوب لبسه حتى رقى. المهم شاهد نقف العيس في أطلال مية، الآن شبه هنا العيس مثل ويش؟ مثل الثوب الخلق اللي كلش خلق باصطلاحنا، كلش ذاب من كثرة اللبس. أو المشبه هو المقيد كما في قول الشاعر كأن فجاج الأرض وهي عريضة، الآن المشبه الأرض لكن قيدها بأنها عريضة، فالمشبه هو المقيد. على الخائف المطلوب كفة حابلي، شبه بأنها كفة حابل، الفجاج جمع فج الطريق الواسع الواضح بين الجبلين، والكفة ما يصاد به الشبكة، والحابل الصياد، واضح ولا؟ يعني هذه الأرض العريضة بالنسبة إلى الخائف المطلوب المطارد فقير المسكين كأنها في إيده، كأنها في إيد منه الحابل الصياد. والمركبان مشبه ومشبه به، كل منهما مركب مو مفرد، البدر منتقب بغيب أبيض، بغيم أبيض هو فيه تفجر وتبلج كتنفس، ها المهم كتنفس الحسناء في المرآة إذ كملت محاسنها ولم تتزوجي. شاهدنا البذر منتقب بغيم أبيض، قيد هو الآن يتكلم عن البدر المشبه البدر، لكن حال كونه منتقب بغيم أبيض، حوله غيم أبيض، كتنفس الحسناء في المرآة، المشبه به تنفس الحسناء لكن في المرآة. وياي لو لا لو نقرأ جريها. والمختلفان والمشبه مفرد، الوقت يكاد يشف على الانتهاء، خلاص خلص بعد الآن، هذا إذا خلصنا هذه دروس سبقت مال اليوم نقرأ. والمختلفان والمشبه مفرد كقوله إما المشبه مفرد أو المشبه به مفرد الثاني يكون مركب كقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وكقول الشاعر أغر أبلاج هو صخر مفردا تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار وشاهدنا علم في رأسه نار وقيود مركب المشبه مفرد أو المشبه به مفرد كقول أبو الطيب المتنبي تشرق أعراضهم وأوجههم كأنها في نفوسهم شيم شبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم الأخلاق الطيبة فإشراق الوجوه ببياضها وإشراق الأعراض بشرفها وطيبها. خب هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الثالث ما أخذناه اليوم يفصل أكثر مما أخذناه بعد. ثالثا التشبيه ينقسم باعتبار طرفه إلى أولا ملفوف وهو ما أتي فيه بالمشبهات أولا على طريق العطف أو غيره ثم بالمشبهات بها كذلك قول الشاعر ليل وبدر وغصن شعر ووجه وقد خمر ودر وورد ريق وثغر وخد شبه الليل بالشعر والبدر بالوجه والغصن بالقد في البيت الأول والخمر بالريق والدر بالثغر والورد بالقد في البيت الثاني وقد ذكر المشبهات أولا والمشبهات بها ثانيا كما ترى في نظم الشاعر. اثنين وإلى مفروق وهو ما أتي فيه بمشبه ومشبه به ثم بآخر وآخر كقول أبي نواس تبكي فتذري الدر من نرجسه وتمسح الوارد بعنابي شبه الدمع بالدر لصفائه والعين بالنرجس لما فيه من استجماع السواد بالبياض والوجه بالوارد. رابعا ينقسم التشبيه أيضا باعتبار طرفه إلى كل حجز عائد كل أخذنا هذا تشبيه التسوية وما تعدد فيه المشبه كقول الشاعر صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي وثغره في صفاء وأدمعي كالليالي حاشي يقول الصدغ بضم الصاد ما بين العين والأذن مو الخد هذه العظمة والشعر المتدلي على هذا الموضع هو المراد هنا مو المراد نفس الصدغ الشاعر يعني شعر المرأة يدل من هذا الصدغ بعد. والثغر يطلق على الفم والأسنان في منابتها والمراد الثاني الأسنان في المنابت شبه في الأول يعني البيت الأول صدغ الحبيب وحاله هو بالليالي في السواد وفي الثاني شبه ثغر الحبيب ودموعه بالليالي في القدر والإشراق. إنزين الثاني تشبيه الجمع وما تعدد فيه المشبه به كقول البحتري هذا الذي يقول وصف الربيع أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم وقد أفصح النيروز مو النوروز الإيراني يقولوا النوروز وقد أفصح النيروز في أفق الدجال شنو شنو البيت شنو وقد فتق النيروس في أفق الدجا كذي مصابيح ورد كنا بالأمس نوما يعني انفتحة الورد وعدان كانت نائمة. ثانيا تشبيه الجامع وهو ما تعدد فيه المشبه به كقول البحتري بات نديما لي حتى الصباح أغيد مجدول مكان وشاح كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح شاهدنا منضد أو برد أو أقاح الحاشي رقم 2 يقول الأغيد الناعم البدن والمجدول المطوي غير المسترخي والمراد لازمه هو ضامر الباطن والخاصرتين والوشاح شبه قلالة ينسج من جلد عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة في وسطها أو على المنكب الأيسر هذا مثل ما الأول كأنه قيطان لا حيل لا غير تطور ومعقودة تحت الإبط الأيمن للزينة والمنضد المنظم والبرد حب الغمام والأقاح بفتح الهمزة وضمها نبت له زهر أبيض هذا كله تقدم بعد حتى في الحاشية شرحه في وسطه كتلة صغيرة صفراء وأوراق زهرة مفلجة صغيرة واحدته أقحوانة المهم شبه ثغره بثلاثة أشياء باللؤلؤ والبرد والأقاح وقد تقدم الكلام على هذه الأقسام فيما تقدم. هذا تمام الكلام في هذا الملخص الذي هو مفصل وليس ملخص. المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكريم.